سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من شروط صحة الوضوء أن يسبقه إزالة لأثر الخارج من السبيلين، وذلك يكون بأحد أمرين: إما بالماء، وإما بالاستجمار، بما يزيل الأثر وينشف المحل، لأن الأثر الذي يبقى على المخرجين نجس، فلا بد من إزالة أثر النجاسة. ولذلك عدوا الاستنجاء والاستجمار من شروط صحة الوضوء، فقالوا: من شروطه استنجاء أو استجمار قبله. في الحديث سيأتي: اغسل ذكرك ثم توضأ. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناده صحيح حسن. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج منه بول أو غائط فإنه يزيل أثره بالاستطابة، والاستطابة هي الاستجمار، بأن يمسح المخرج بالحجر حتى يزول الأثر ولا يبقى رطوبة أو أثر من الخارج، ويكون ذلك بثلاثة أحجار على وتر، ثلاثة أحجار، هذا هو الأصل. ولذلك يسمى ذلك بالاستجمار، واستعمال الأحجار، الجمار وهي الأحجار. ويقوم مقام الأحجار كل ما ينشف المحل من الأشياء، سواء بالطين القوي أو المناديل الخشنة أو غير ذلك مما يزيل الأثر وينشف المحل. هذا هو الاستجمار. اشتراط ثلاثة الأحجار قيل إنه شرط، لا بد يكون ثلاثة أحجار، وقيل المراد المسحات، يمسح ثلاث مرات ولو بحجر واحد من جوانبه. فهل المراد لا بد من ثلاثة أحجار، أو أن المراد ثلاث مسحات منقية؟ على قولين. وهنا يقول: يستطب بثلاثة أحجار، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه الجماعة في رواية للبخاري والنسائي: وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما. وذكر الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. نعم، هذا الحديث برواياته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. وهذا مما أطلعه الله عليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن أحدا لا يطلع على ما في القبر من نعيم أو عذاب، ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وهو ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ويقولون: لو حفرنا الميت لوجدناه كما وضعناه، ما فيه نعيم ولا فيه عذاب، كذا يقولون. ويقال لهم: هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تراه تظن أنه لا يعذب، بينما هو يعذب بأشد العذاب، وأنت لا تدري، أنت لا تدري عن ذلك، لأنك أنت في عالم الدنيا وهو في عالم الآخرة، في عالم غير العالم الذي أنت فيه. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات الله. وقد يكون الميت في نعيم، في روضة من رياض الجنة، وأنت لا تشعر بذلك لو كشفت عليه، لأن الله ستر هذا عنا في الدنيا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يطلعه على ما يشاء من علم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا أن ارتضى من رسول. فهذا مما أطلع الله نبيه عليه. وعذاب القبر ثابت بالسنة المتواترة وبأدلة من القرآن، كما في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا: هذا عذاب القبر، العذاب الأدنى هو عذاب القبر، الله أعلم. بقوله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل البعث، هذا في القبر. ويوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالحاصل أنه لا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلال، الذين يعتمدون على عقودهم. نعم، هذه مسألة، مسألة إثبات عذاب القبر. المسألة الثانية فيه علامة من علامات النبوة، وهو أن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، وجوب التنزه من البول، وجوب التنزه من البول، وذلك بالاستنجاء أو بالاستجمار. وفي قوله استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا دليل على عذاب القبر، دليل على أن سبب عذاب القبر، يعني عذاب القبر له أسباب كثيرة، لكن منها عدم التنزه من البول. هذا محل الشاهد من الحديث، في رواية لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله. فالبول يحتاج إلى عناية لئلا يصيب الإنسان من رشاشه كما سبق، وكذلك يجب تنشيف المخرج بعد البول وعدم تركه رطبا، فإنه إذا لم ينزه المحل فإن البول يبقى أثره نجاسة في بدنه. وأما قوله وما يعذبان في كبير، ليس معناه أنه ليس كبير الإثم، ولكن معناه أنه ليس شاقا عليهما، ليس شاقا عليهما، يكبر عليهما التحرز منه. ولذلك قال بلى إنه كبير، كبير من حيث الإثم، وليس كبيرا من حيث تحرز منه. والسبب الثاني من أسباب عذاب القبر النميمة، وهي الوشاية بين الناس بنقل الحديث على وجه التحريش بينهم والإفساد بينهم، هذه مهمة النمام، أنه يفسد بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض، يذهب إلى شخص ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الثاني ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم تحدث العداوة والعياذ بالله بسبب هذا النمام. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم. ونم الحديث هو نقله. والنميمة من أنواع السحر، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم العظ، يعني ما هو السحر؟ العظ هو السحر. ألا أنبئكم العظ، هي النميمة، القالة بين الناس. وذلك لأن النميمة تفسد بين الناس كما يفسد السحر، السحر يفسد بين الناس، يلقي العداوة بينهم، يبغض بعضهم إلى بعض. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة نوع من السحر من حيث التأثير والإفساد، بل هي أشد من السحر، ولهذا قالوا يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. شدة خطر النميمة، قد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام، قد يحصل القتل بين الناس بسبب النمام، تحصل القطيعة بين الناس بسبب النمام. النميمة خطرها عظيم، وهي من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فالنمام يعذب في قبره بسبب النميمة. وجاء في الحديث لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات وهو النمام، هذا وعيد شديد. هذا في القبر يعذب، وفي الآخرة لا يدخل الجنة، بمعنى أنه يحرم من دخول الجنة في أول الأمر ويمنع من دخول الجنة بسبب النميمة. وهذا لا شك أنه خسارة عليه إذا منع من دخول الجنة ولو فترة يسيرة، فهذا نقص في حقه. ليس معناه أنه يخلد في النار، وأنه في معناه أنه يدخل النار مثل أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار بكبائرهم ولا يخلدون فيها. نعم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار. مر بنا أنه يستجمر بثلاثة أحجار أمر بها صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أنه نهى أن يستجمر بأقل منها. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، قال أجل، يعني نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستنجي بثلاثة أحجار، وألا يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين تكرم عن الأشياء التي فيها دناءة، تجعل للشمال، الشمال هي التي تكون لإزالة الأذى، واليمين تكون للأخذ والإعطاء والأمور الطيبة والأكل والشرب، تستعمل فيها اليمين. كل ما يستطاب فإنه يكون باليمين، وكل ما يستكره فإنه يكون باليد اليسرى. هذا من الآداب التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجة عن استقبال القبلة كما سبق. ببول أو غائط احتراما للكعبة قبلة، هذا حرام، هذا إذا كان في الفضاء بالإجماع، أما إذا كان داخل البنيان فعلى الخلاف كما سبق. وأن نستنجي برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة هو الدمال، هو الدمال الذي تخلفه الدابة، روث أو غيره من خلفات الدابة. وكذلك نهى أن يستجمر بالعظم، نهى أن يستجمر بالعظم، وجاء التعليل في أن روث دواب بالإنس يكون علفا لدواب المسلمين من الجن، والعظم يكون يكسى لحما أوفر ما يكون، يكون لإخواننا من الجن، فلا نقدر ذلك عليهم لا في طعام دوابهم ولا في طعامهم هم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، رواه أحمد. استجمر ثلاثا، ما يكفي مرة واحدة ولا مرتين، ثلاث مرات. لكن هل يتعين أن يكون ثلاث أحجار؟ هذا هو الظاهر. أو أنها يكفي ثلاث مساحات منقية ولو بحجر واحد في شعب، أو يكون بالأشياء الخشنة كالمناديل الخشنة والطين الخشن، لا يكون بأشياء ثقيلة كالزجاج والأشياء الملسة. فهذه تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، دل على أنه لم يدع شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بينه لأمته، كل ما تحتاجه الأمة حتى آداب قضاء الحاجة. هذا من كمال هذه الشريعة، وأنها لم تدع شيئا حتى آداب قضاء الحاجة إلا وبينته للناس، فهي شريعة كاملة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كامل صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. وأما الذين يقولون إن الإسلام اليوم ويحتاجون إلى تفسير جديد للنصوص وما سبق هذا للأولين واللي راحوا، هذا كله كلام فاضي وكلام باطل. الشريعة للأولين والآخرين، وهي كفيلة بمصالح العباد في كل الأزمان وفي كل الأمكنة، لأنها شريعة كاملة شهد الله لها بالكمال. وهذا أيضا يرد على المبتدعة الذين يأتون بعبادات لم يشرعها الله، فهم يزيدون على هذا الدين ما ليس منه. والدين كامل ما يحتاج إلى زيادة أو إلى بدع محدثة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا، حتى لو لم يحدثه هو، حدثه غيره، لكن إذا عمل به فهو مردود عليه. لا يجوز إحداث البدعة ولا يجوز العمل بها، وهي مردودة على صاحبها، لأن هذا الدين ما هو بحاجة إلى زيادة. أكمله الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث، جمعا بين النصوص. من استجمر فليوتر، والإيتار معناه القطع على وتر ضد الشفع. الوتر يبدأ من واحد إلى وثلاثة وخمسة وسبعة إلى آخره، والشفع هذا يكون من اثنين إلى أربعة إلى ستة إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار أن يقطع على وتر، فلا تقتصر على أربع مسحات، بل زد واحدة يصير خمس على تقطع على وتر. والمصنف رحمه الله لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، هذا وتر، فكيف يقول من استجمر فليوتر؟ حمله على أن المراد إذا زاد على الثلاثة، إذا زاد على الثلاثة فليوتر ولا يقطعه على شفع، لأن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر كما في الحديث. نعم. وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث، جمعا بين النصوص. وإلا فالثلاث هي وتر بطبيعتها. نعم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. هذا البحث، هل المراد أن الأحجار تتعين أو يلحق بها كل ما يؤدي الغرض من تنقية المحل وتنشيفه؟ نعم، هذا هو المراد، المراد أن كل ما يحصل به المطلوب فإنه يكفي ولو لم يكن من الأحجار. نعم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. سئل عن الاستطابة، وهي الاستجمار، سمى استطابة، فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع كما سبق، رجيع الدواء. نعم. وعن سلمان قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه أحمد وابن ماجه. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، وقد صح عنه التعليل بذلك. نعم، هذا وجه أنه يلحق بالأحجار ما يؤدي معناها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى رجيع الدابة والعظم، فدل على أن الأحجار لا تتعين، فيجوز أن يستعمل ما يقوم مقامها إلا العظم والروث، فالاستثناء يدل على جواز ما عداهما، فدل على أنه يجوز أن يستعمل مكان الأحجار ما يقوم مقامها في التنقية، مثل المناديل الخشنة وغير ذلك، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجيع والعظم. نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والرمة هي العظم. نهى أن يتمسح يعني يستجمر بعظم بروث أو عظم، وهو الرمة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد أو بعرة. العظم هو الرمة، والبعرة هي الرجيع، رجيع الدواب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح. نعم، هذا تعليل آخر لمنع الاستجمار بالروث والعظم، فيما سبق أنه كان طعام الجن وطعام دوابهم، وفي هذا تعليل بأنهما لا يطهران، يعني لا ينقيان. ولا مانع أن يعلل الشيء بأكثر من علة، يعلل الشيء بأكثر من علة، هذا معروف عند الأصولية. إذن فالنهي عن الاستجمار بالروث والعظم معلل بعلتين: الأولى أنه طعام إخواننا من الجن ودوابهم، والثاني أنهما لا ينقيان، فدل على أن المطلوب من الاستنجاء هو الإنقاء. فبأي شيء حصل الإنقاء جاز، ولو لم يكن من الأحجار، ما عدا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروث والعظم. نعم. باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة. بمطعوم يقاس على طعام الجن، لا طعام الإنس، طعام دوابهم، فلا يستنجى بالطعام. أو ما له حرمة، ما له حرمة مما يحتاجه الناس، فلا تلوثه عليهم. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم، رواه أحمد ومسلم. مسلم الجن طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم، أن يذهب معهم لتعليمهم دين الإسلام، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معهم وعلمهم ما أشكل عليهم من هذا الدين، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام، سألوه أن يبين لهم الطعام الحلال يكون لهم، فقال: لكم كل عظم، كل عظم يجعل الله عليه أوفر ما يكون من اللحم، والله على كل شيء قدير، فقد لا يبقى على نأكل اللحم ونجرد العظم من اللحم، ثم الله جل وعلا بقدرته يكسوه لحما أوفر ما يكون للجن، للمسلمين من الجن. وكذلك الروث الذي أكلته الدابة وراثته يرجع إلى علفا، تحول إلى علف كأنه لم يؤكل، لأجل دواب إخواننا من الجن. فهذا فيه دليل على قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، ودليل على المنع من الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم وبالروث من أجل هذه العلة، أنه طعام إخواننا من الجن. كما دل الحديث أيضا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس. نعم. وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة. نعم، هذا فيه تنبيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن نطعم دوابنا الشيء النجس إذا كان إخواننا من الجن، لا نلوث عليهم العظام والروث لأنها تنجيس، فكذلك لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجاسة. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام. والجلالة هي التي تأكل العذرات من البقر أو الغنم، فلا يجوز لنا أن نشرب لبنها ولا نأكل لحمها حتى تحبس تطعم الطاهر فيزول ما بها من نجاسة. والشاهد أنه يدل هذا على أننا لا نطعم دوابنا الشيء المتنجس أو النجس، كما أن الجن لا يطعمون دوابهم ما استنجي فيه من البول أو الغائط. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم. ابغني أحجارا أستنفض بها. أستنفض. نعم. أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين. نعم. وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزال، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رواه البخاري. نعم، هذا كما سبق في الأحاديث أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروثة، والعلة أنهما طعام إخواننا من الجن. وفيه خدمة أهل الفضل، خدمة أهل الفضل من العلماء وغيرهم من أهل الفضل في الإسلام، وأن هذا شرف للخادم وأجر له. فهذا أبو هريرة جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته تبعه أبو هريرة ليخدمه. سأل: من هذا؟ قال: أبو هريرة. رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار أو بأحجار ليس فيها عظم ولا روث، فجاء بها ووضعها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، ولما فرغ استعملها صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أن الجن من أهل نصيبين، اسم موضع أو اسم بلد في العراق، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمهم دين الإسلام، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم يكسوه الله أوفر ما كان من اللحم، والروث يتحول إلى علف لدوابكم، فلا نلوث العظام بأن نستجمر بها أو نلوث الروث بأن نستجمر به. نعم، ودل بتنبيهه على أن كل طعام سواء للجن أو للإنس لا يجوز تلويثه وإفساده على من يستعمله. نعم. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي. نعم. سم. النبي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، يعني المكان المنخفض، يعني ذهب إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته. الغائط هو المكان المنخفض. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه أحمد في رواية له: ائتني بحجر، يعني بدلا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يأتيه بثلاثة أحجار، لكنه لم يجد ثلاثة فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وطلب حجرا بدلا منها، وعلل الروثة بأنها رجس يعني نجسة، فدل على أن كل نجس لا يجوز الاستجمار به، كل نجس ولو كان ينقي لا يجوز الاستجمار به لأنه نجس. قوله: فإنها رجس، أي الروثة. وسبق أن التعليل يكون بشيء واحد ويكون بعدة علل. نعم. فهو طعام الجن وهو أيضا نجس لا يطهر، سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنهما لا يطهران. يكون العلل ثلاث إذن: العلة الأولى أنها طعام الجن ودواب الجن ولا يقدره عليهم، العلة الثانية أنهما لا يطهران لا ينقيان المحل، العلة الثالثة أنها رجس أي نجسة، أدل على أنه لا يجوز الاستجمار بكل شيء نجس. نعم. باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء، الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار كما سبق هو استعمال الجمار وهي الحجارة، وأما الاستنجاء فمعناه إزالة أثر الخارج بالماء. سمي استنجاء لأنه إزالة للنجو وهو الغائط، النجو وهو الخارج من الإنسان يسمى نجو، فإزالته تسمى استنجاء، أي إزالة النجو وهو الخارج من الإنسان. نعم. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فالأمور إذن ثلاثة كلها والحمد لله كافية، إن اقتصر على الاستجمار كفى، وهذا بالإجماع، وإن اقتصر على الماء كفى، وهذا أيضا بالإجماع، وإن جمع بينهما فهذا أفضل، جمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء فهذا أفضل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. عن فأحمل أنا عن الحديث عن أنس بن مالك. نعم. رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. نعم. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. هذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وهو موضع قضاء الحاجة، سمي خلاء لأن الإنسان يخلو فيه، سواء كان مبنيا أو كان فضاء يكون من وراء ساتر سمى خلاء. فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني صغير، الغلام هو من دون البلوغ، من دون البلوغ هذا الغلام، هذا هو الأصل. وقد يطلق الغلام على القوي من الرجال، غلام لقوته ولو كان بالغا. أحمل أنا وغلام نحوي، يعني في السن، لأن أنسا كان صغيرا، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير من صغره، إداوة مما، والإداوة هي الوعاء، الإداوة هي الوعاء من الجلد، الوعاء من الجلد يكون فيه الماء، إداوة فيها ماء. وعنزة، والعنزة عصا قصيرة يركزها أمامه صلى الله عليه وسلم أو يتكي عليها. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المرة اكتفى بالماء ولم يستعمل أحجارا، أدل على أن الاستنجاء إذا استنجى بالماء فإنه يكفي. نعم. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعيد الحديث. وعن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، أي عائشة. نعم. عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، يعني أن نذكر لهم ذلك. نعم. لكن زوجة الإنسان تتجرع عليه وتأمره لكن بالاستنجاء، لكن غير زوجته تستحي من ذلك. نعم. فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يفعله يعني يستنجي بالماء، فدل على إجزاء الاقتصار على الماء، بل يقولون إن الماء أبلغ من الاستجمار، أبلغ من الحجارة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، هذا فيه بيان سبب نزول قوله تعالى عن أهل قباء فيه، أي في مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء من أول يوم، أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أحق أن تقوم فيه ولا تقم في مسجد الضرار الذي طلبوا منك أن تصلي فيه، بل قم في مسجد قباء لأنه أول مسجد أسس على التقوى. هذه واحدة. والثانية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهم أهل قباء رضي الله عنهم، والله يحب المطهرين. فلما سئلوا عن سبب أن الله مدحهم بذلك قالوا: إنا كنا نستنجي بالماء، فدل على فضل الاستنجاء بالماء لأنه أبلغ في التنقية. نعم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه هذه الآية يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه راكبا وماشيا، فدل على استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة من أهلها أو من القادمين عليها. نعم، ولا يزال المسلمون يزورونه ويصلون فيه عملا بالسنة. نعم. باب وجوب تقديمة الاستنجاء على الوضوء. نعم، الاستنجاء لا بد أن يكون وجوب، لا بد أن يكون قبل الوضوء. وسبق أن قلنا لكم أن الفقهاء ذكروا أن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله. نعم. باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان ابن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. نعم، كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء كثير المذي، يستحيى أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، فأرسل المقداد ابن الأسود يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنه، فقال: يغسل ذكره ثم يتوضأ، فدل على أن الاستنجاء يكون قبل الوضوء لأنه جاء بثم التي هي للترتيب. فلو أنه توضأ ثم استنجى ما صح وضوءه. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجه. نعم، يخرج ما مس المرأة منه لأنه يحصل منه مذي، والاستنجاء لإزالة أثر الخارج سواء كان بولا أو مذيا، الخارج من الذكر سواء كان بولا أو مذيا. نعم، يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. ثم يتوضأ دل على وجوب سبق الاستنجاء على الوضوء. نعم. وقلت: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه. هذا في الاستنجاء، أما الغسل فلا بد منه أيضا، بدليل الحديث الآتي أنه إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. كذلك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولو لم ينزل. وهذا يأتي إن شاء الله بباب الغسل وموجبات الغسل. نعم. باب النهي عن مس الذكر باليمين. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الآداب عند قضاء الحاجة أن يدفن المرء حاجته بالتراب أو لا يجب عليه ذلك؟ هل من الآداب أن يدفن المرء حاجته بالتراب أو لا يجب عليه ذلك؟ نعم أحسن، هذا أحسن أنه يدفن حاجته بالتراب، إن هذا من النظافة وإزالة الأذى والروائح عن الناس. نعم هذا من الآداب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استنجى الشخص فهل يجب عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك أن يغسل المحل؟ إذا استنجى الشخص ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فهل يجب عليه أن يغسل المحل؟ لا، إذا استنجى مرة يكفي هذا، ولا يكرر الاستنجاء مع كل وضوء لأنه لا حاجة إليه. الاستنجاء والاستجمار عند قضاء الحاجة فقط، أما إذا لم يقضي حاجة ولم يخرج منه شيء يكفي الوضوء. نعم، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من إزالة النجاسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الاستنجاء وغسل الفرج هل يكفي غسل مخرج البول فقط أو لا بد من غسل الحشفة كاملة أو غسل الذكر من أصله؟ المذي ورد أنه يغسل ذكره كله، وأما البول فيكفي غسل المخرج، إلا إذا تطاير بول أو انتشر بول على الحشفة فلا بد من غسلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم أن ثلاث مسحات أنها مجزئة ولو كانت بحجر واحد. نعم. فهل هذا يكفي للبول والغائط فيكون بحجر واحد لهما؟ يكفي. لا، ما هو لهما يكفي لأحدهما، أنه يمسح البول ثلاث مرات ويكفي الحجر، ولا يعيد الحجر مرة ثانية ويمسح الدبر به مرة ثانية، لا، حجر آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ تنظيف المخرج بغير الماء من السوائل الأخرى كأن ينظفه بالشاي أو بعطر سائل أو غير ذلك؟ الشاي؟ نعم. الشاي ما يجوز، هذا حرام، لأنه يشرب ويستعمل. سبق لكم أن ما كان يطعم لا يجوز أن يستجمر به، والشاي يطعم يعني يشرب غذاء، لا يجوز. ولا يكفي السائل من غير الماء، لا يكفي السوائل من غير الماء، لأن الله جعل الماء لنا طهورا فلا يقوم مقامه غيره، إنما تقوم الحجارة مقامه، الدلك دلك النعل بالأرض يقوم مقام الماء في أشياء خاصة، وإلا الأصل الماء، إلا ما ورد الدليل أنه يكفي عنه غيره، مثل مسح النعل، مثل الاستنجاء والاستجمار يكفي عن الماء، أما ما لم يرد فيه دليل فالأصل الماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخذنا في درس ماض في تطهير الأرض النجسة أنها تغمر بالماء، فهل الفرش إذا كان بالمسجد إذا أصابه نجاسة يكفي صب الماء عليه فقط؟ لا، الفرش يمكن نقله، الفرش يمكن نقلها وغسلها كغيرها بالعصر وبال الذي لا يمكن نقله، مثل البلاط، مثل الأرضية، التراب، هذا اللي يكفي أن يغامر بالماء الذي لا يمكن نقله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأحيان تكون المراحيض وسخة ولا أستطيع الجلوس عليها فأتبول واقفا فيصيبني بعض رشاش البول، فهل علي شيء في ذلك؟ يجب عليك غسل الرشاش، مع تراش البول عليه يجب عليك غسله، وليس عليك شيء إذا كان بدون قصد وبدون اختيارك، ليس عليك شيء، لكن تغسله لأنه نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التراب يجزئ في الاستجمار بحيث يأخذ الشخص؟ لا، التراب لا يجزئ بالاستجمار، لأنه يزيد التلوث تلوثا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، سمعت أن معناه أي وما يعذبان في كبير في نظر الناس، هل هذا تفسير صحيح؟ نعم، قال بعض العلماء هذا، ولكن الظاهر والله أعلم كبير يعني درؤه وتوقيه. نعم، ليس شاقا عليهما أن يتوقوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من النميمة أن أذهب لفلان وأخبره بما قال فيه الآخر لكي يحذر منه؟ إذا كان هذا من باب النصيحة، إذا كان هذا من باب النصيحة فلا بأس بذلك، لأن ما قصدك الإفساد، إنما قصدك النصيحة والإصلاح. نعم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، إذا لم أستطع التنزه من البول وذلك لوجود مرض، حيث يقول إنه يتبول وإذا قام وذهب حوالي ربع ساعة يحس بقطرات تخرج منه، يقول أحيانا أضع مناديل تكون حاجزة وقد شق علي ذلك، فهل آخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير؟ أولا، قد يكون هذا من باب الوسواس، خيل إليك أنك يخرج منك شيء وما خرج شيء، الشيطان يريد أن يلبس عليك ويشق عليك، فتأكد. ثانيا، إذا تأكدت أنه خرج منك شيء، فإن كان هذا باستمرار فهذا حدث دائم، عليك بالاستنجاء عندما تريد الصلاة، تستنجي، تضع شيء حائل على الذكر، تتوضأ وتصلي في الحال. أما إذا كان ما هو بشيء دائم إنما يأتي بعض الأحيان فلا بد من الاستنجاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر منه، هل المراد أن كل عذاب القبر منه؟ عامة يعني أكثر عذاب القبر، وإلا هناك أسباب أخرى لعذاب القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الروث والعظام يكون طعاما لإخواننا الجن من المسلمين فقط، أم هو عام لكل الجن؟ الجن الكفار ما علينا منهم، ولا هم يتغذون بالنجس والعياذ بالله، النجاسات، لكن المسلمون لا، يتحرجون من النجاسات، يتحرجون من الخبائث لأنهم مسلمون. أما الكفار من الجن فلا يتقيدون بشرع الله عز وجل، يأكلون الميتات ويأكلون النجاسات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يكون مرجحا لوجوب الثلاث في الاستجمار أنه لا يطلق الاستجمار إلا على ثلاث، حيث إنها أقل الجمع؟ عرفتم أنهم استنبطوا من قوله استثناء الرجيع والعظم أنه يجوز أن يستبدل بهما غيرهما مما يقوم مقامهما ما عدا الرجيع والعظم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص قضى حاجته مستقبلا لقبلة، فهل عليه شيء حيث إنه قد نسي؟ إذا نسي أو كان يجهل هذا لا حرج عليه، عفي لأمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل بعض العلماء على عذاب القبر أو على عذاب القبر بقوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في قوله سبحانه: لعلهم يرجعون، ونعلم أن من كان في القبر لا يرجع، فهل يكون هذا الاستدلال يعني لعل الأحياء يرجعون، لعل الأحياء إذا عرفوا عذاب القبر أنهم يرجعون عن ذنوبهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولا مانع ولا نذقنهم من العذاب الأدنى أن يكون المراد ما يصيب الأحياء وما يصيب الأموات في القبور، كله عذاب أدنى لأنه في الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النهي عن مس الذكر باليمين هل هو عام أو أنه فقط عند الاستنجاء؟ عام، مباشرة لا تمس باليمين، وعند الاستنجاء من باب أولى وأشد كراهة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استنجى بأقل من 3 أحجار وأنقى ثم صلى فما حكم صلاته؟ من استنجى بأقل من 3 أحجار وأنقى ثم صلى فما حكم صلاته؟ إذا أنقى تصح صلاته، لأن المطلوب هو الإنقاء، حتى قالوا لو بحجر واحد ذي شعب، إذا أنقى ولو بحجر واحد ذي شعب كل شعبة يمسح بها مسحة كفى هذا، لأن المقصود هو الإنقاء، إذا حصل الإنقاء حصل المطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث تحريم الاستنجاء برجيع الدابة، فهل يجوز إشعال روث الدابة بالنار لطرد النامس أو غيره من الحشرات؟ لا بس إشعال بالنار لحاجة، الناس يطبخون عليه، كانوا يطبخون على رجيع الإبل والبقر، يبسونه يشبون النار ويطبخون عليه حطب، هذه مانع إذا كان طاهرا، أما الرجيع النجس فلا يجوز، لأن دخان النجس نجس، لكن الرجيع الطاهر مثل رجيع الإبل والبقر لا بأس توقد فيه النار للحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، العظم إذا طالت عليه المدة وتفتت بعضه هل يجوز الاستجمار به؟ لا أبدا، ما يجوز الاستجمار به مهما وجد لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلة باقية. نعم. وهذا يقول إذا لم يوجد عندي غير العظم، حتى لو فات علة أنه طعام الجن يبقى علة أنه لا ينقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول إذا لم يوجد عندي غير العظم فهل يجوز الاستجمار به للضرورة؟ لا يا أخي، ما يجوز، ما يجوز الاستجمار به. خذ معك منديل ولا خرقة ولا شيء يمسح المحل وينشفه. نعم. ما أنت إن شاء الله عاد من يكون هناك مناديل ولا خرق ولا أشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج في الآونة الأخيرة بعض الأشرطة فيها أصوات قيل إنها أصوات لمعذبين في قبورهم، استدلوا على ذلك برأي لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه قد يطلع بعض خلقه على عذاب القبر. هذا ما في شك أن بعض الناس قد يرى عذاب القبر، يرون نار تخرج من القبر، يرون يسمعون صوت الميت، ما في شك هذا حاصل. اقرأوا في كتاب أهوال القبور للحافظ ابن رجب، شوفون العجب العجاب من هذا. فلا مانع إن الأحياء قد يشعرون بعذاب القبر، يشوفون علاماته والعياذ بالله، يشاهدون لأجل العظة تذكير. أما الشريط اللي تقول هذا راح يسجله بالقبر، أحد داخل بالقبر يسجل أو داخل القبور، خرافة وفرية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد من الاستنجاء قبل غسل الجنابة؟ هل لا بد من الاستنجاء قبل غسل الجنابة؟ نعم، لا بد قبل أن يشرع في الاغتسال يستنجي ويغسل ما لوثه بالجماع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أن الروث طاهر، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة إنها ركس؟ روثة ما لا يؤكل لحمه، روثة الحمار، روثة كل ما لا يؤكل لحمه فهو نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة مسجد قباء مستحبة، فهل يستحب أيضا أن تكون في يوم السبت؟ هو أحسن. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت ويصلي فيه ماشيا وراكبا، وإذا ما تيسر لك إلا يوم الأحد أو يوم الخميس أو الجمعة ما في مانع، حسب ما يتيسر لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره؟ نعم نعم، ورد أنها تعدل عمره، هذا فضل عظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل تدل هذه الآية على التفاضل بين المساجد وأن المسجد العتيق ومسجد الجمعة والمسجد الذي فيه أهل العلم والتقوى أفضل في الصلاة فيه؟ ما في شك المساجد تتفاضل، القديم أفضل من الجديد، الأكثر جماعة أفضل من الجديد، الذي تستفيد في الحضور فيه، تستفيد من قراءة الإمام أكثر من غيره، تحضر دروس العلم فيه، ما في شك أنها أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن العصا ترعب الجن وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العنزة معه لأجل ذلك؟ لا أعرف ذلك ولا أدري. العصا طيبة حتى مع الإنس، ترعب الإنس أيضا وترعب الحيات والسباع، والعصا سلاح طيب، استصحابه طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعانة بمسلمي الجن في الرقية حيث إنه لا يجوز الاستعانة بالغائب، الغائب لا تجوز الاستعانة به من الجن أو غيرهم، مسلمين أو غير مسلمين، كل غائب لا تجوز الاستعانة به، إنما تجوز الاستعانة بالحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يبول الإنسان فإنه سيبقى في ذكره بول، فهل يجب عليه أن يعصر ذكره؟ ما هو أحسن، هذا يسمونها النتر، ورد في حديث لكنه ضعيف، ويقولون إذا نترته يزيد عليك، تركه أحسن، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما قادتني رجلي إلى حرام، لكن الشيطان كثيرا ما يغويني فأقع في النظر المحرم، فما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ اعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض بصرك يا أخي، غض بصرك، فإذا كان عندك مناظر فاتنة، نساء ولا صور فاتنة ولا مشاهد فاتنة، غض بصرك عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم القيام للعالم عند لقائه لأسلم عليه أو تكريما له؟ لا بأس، القيام لولي الأمر، القيام للوالد، القيام للعالم، لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: نحن مدرسون نصلي مع الطلاب صلاة الظهر داخل المدرسة، ثم بعد خروجنا نذهب إلى المسجد لإدراك صلاة الظهر مع الجماعة في المسجد القريب الذي بجوار مدرستنا، فهل فعلنا هذا مشروع؟ لا، قصد هذا ما هو مشروع، لكن لو دخلت المسجد والصلاة تقام وأنت صليت قبل، تصلي معهم وتكون لك نافلة لأنك حضرت الإقامة، أما أنك تقصد المسجد لأجل أن تصلي معهم وأنت مصلي، لا، ما له أصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: شخص ترك مجموعة من الصلوات قبل سنة ونصف تقريبا ولا يدري كم عددها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يقدرها ويحتاط ويصليها، براءة لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هذا السائل إن هذا الأمر سيقع له في هذه الليلة، سؤاله: يقول: إذا سافرت زوجتي إلى مكة وكنت في بيتي الثاني مع زوجتي، وسوف تعود زوجتي الأخرى في حدود الساعة الواحدة ليلة أو قبلها، فهل أكون مع الزوجة المقيمة معي في البلد، أو لا بد أن أذهب إلى بيت الزوجة المسافرة؟ تكمل ليلتك التي بتها وتكملها، والزوجة الثانية تبدأ لها ليلة جديدة، ومسعها الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يوجد حديث صحيح صريح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر؟ حديث صحيح صريح، هذه عبارة العقلانيين هم اللي تحدون بها، حديث صحيح صريح لأجل يعطلون النصوص، لا، هذه ما العبارة هذه ما تقال. والقنوت في الوتر وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت وعافني، علم الحسن هذا القنوت في الوتر مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الصلاة بجوار الإمام لغير حاجة؟ هل تجوز الصلاة بجانب الإمام لغير حاجة؟ اي نعم، لا بس عن يمين، في بس ما في بس تكون عن يمين او مع الصف، لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عند قول الإمام استو واستقيموا، يقول بعض المأمومين: إن شاء الله، فهل لذلك أصل؟ لا، لا ما له أصل. نعم. ويقول: وما حكم قول بعض المأمومين عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يقولون سمعنا وأطعنا وبحق الله اتبعنا. كل هذا زيادة منهم وابتداع منهم ولا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول أنا شاب أحرص على الخير، ومشكلتي حفظكم الله هي النوم عن الصلاة مع حرصي على أن أقوم، والمشكلة أنني أدعي أني طالب للعلم. سؤاله: هل أترك طلب العلم لئلا يكون شاهدا علي يوم القيامة؟ لا يا أخي، اطلب العلم، اطلب العلم، لا تترك طلب العلم، إنه خير وبركة. وأما القيامة لصلاة الفجر، اعمل الوسائل التي توقظك لصلاة الفجر، وهي كثيرة ولله الحمد. نم مبكرا عشان تأخذ حظك من النوم، أوص من يوقظك من حولك، اجعل منبه ساعة أو ما يشبه ذلك تتحرك عند دخول الوقت. كل هذه وسائل ميسرة ولله الحمد. وأعظم من ذلك العزم، إذا عزمت أنك تقوم أعانك الله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله